هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا من في الخليقة كلها كمحمد، أضفى على الأكوان كل ضياء، في كل عصر فارس يسمو به، ومحمد ديمومة الإبقاء. تقواه فاضت من بلاغة صبره، والحلم توج صبره بسخاء، والحق يسطع قاطعا وملوحا في وجه كل مجادل برياء. بجوامع الكلم العظيم حديثه بين العموم وخاصة الجلساء، والجود موقوف له عن جده كف الكريم، وهل تصاب بدائي؟ عز الشفاعة والطهارة والنهى خشعت له الدنيا بكل رضائي. يا خير موجود لأعظم موجد، بك شق ثوب الليلة الدهماء. جعل الإله لك التراب مطهرا لحقيقة تخفى عن الحكماء. صلى عليك الله يا نور الدنا، وحباك بالمعراج والإسراء. يا أيها الكنز العظيم تفردا، يا نطفة قدسية الأمداء. سعدي، إذا نلت الشفاعة عن رضا وبرشفة من حوضه لروائي، والكون يسبح في فضائك هائما مستمتعا ببكارة الأضواء. يا أحمد الفرسان، أنت مؤمن، وقاك ربك من كيود عدائي. يا من أتاك العلم وحي معلم، وجميع نطقك ليس بالأهواء. من الإله على النبي وآله بمحبة وبجنة فيحائي. لا شأن للدنيا ولا طعما لها إلا بذكر الواسع الأنداء. الكل نقص والمكمل أحمد، يهدي إلى الجنات دون مراء. شعر دكتورة زينب أبو سنة. محمد، دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.